السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال تقول صاحبته: أب مقتدر لكنه لا ينفق على ابنته إلا بحدود الطعام فقط، ومعتمد على الأم في الإنفاق من مالها. البنت الآن مريضة ومحتاجة لعملية، فهل يجوز أن تنفق الأم زكاة ذهبها على عملية ابنتها؟ ابتداء، كفى بالمرء أن يضيع من يقوت. الله جل وعلا يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له هند زوج أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، فهل علي من حرج إن أخذت من ماله ما يكفيني بغير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني حتى إذا ضم الرجل فلم يبذل النفقة الواجبة، فيرخص لزوجته أن تأخذ من ماله بغير علمه، على أن يكون هذا بالمعروف: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والمرأة إذا شاركت فقد أحسنت، وإن لم تشارك فليست بملومة. ومن المعروف والمناسب أن المرأة العاملة وقد فوتت على زوجها احتباسها في بيتها لرعايته ولرعاية ولده أن تشاركه في النفقة تطيبا لخاطره، ليس حقا واجبا، إنما لقد فوتت عليه الاحتباس. المرأة إذا بقيت في البيت محتبسة لزوجها ولولده تكون أكثر لياقة وأكثر حيوية وأكثر عطاء من المرأة العاملة التي تجدح طوال النهار وترجع آخر بيت مرهقة مجهدة ومكدودة. فلا بأس أن يأتمر الزوجان بينهما بمعروف في مشاركة مناسبة يتراضيان عليها، لكن هذا في إطار النبل وفي إطار المعاشرة بالمعروف ومكارم الأخلاق، وليس في إطار الحقوق الواجبة. نأتي بعد هذا إلى القضية الثانية: هل يجوز للأبي أن يبذل زكاته لولده؟ هل يجوز للأم أن تبذل زكاتها لابنتها؟ الجواب: الأصل أن الزكاة لا تبذل للأصول وإن علوا، ولا للفروع وإن نزلوا. لا تبذل للآباء والأجداد، ولا تبذل للأولاد والأحفاد. لماذا؟ لأن نفقة هؤلاء واجبة، وليس لأحد أن يقي ما له بالصدقة. وكان لابد أن ينفق ينفق، فما يوفرش ماله بالصدقة، ليس لأحد أن يقي ما له بالصدقة. ما دامت النفقة واجبة فلا تبذل الزكاة لمن تجب عليك نفقته. لكن في حالتين: في حال سداد الدين، الابن ليس ملزما بأن يؤدي دين والده، وكذلك الأب ليس ملزما بأن يؤدي دين ابنه، وملزم بالنفقة الواجبة طعاما وشرابا وكساء ودواء وغذاء ونحوه. فما كان من جنس النفقة الواجبة هذا لا يجوز أن تبذل له الزكاة. أما خارج هذا الإطار فيمكن أن تبذل له الزكاة لأن هذا ليس بواجب. الأمر الثاني، إذا ضاقت أموال الأب عن الإنفاق على ولده أو ضاقت أموال الأم على الإنفاق على أولادها، يعني مسألة محدودة جدا، يعني يقول فروم هاند تو ماوث، من الإيد للبق، الكد بالضبط، يعني إن بقيت بقية زكاة يعني قليلة، طب أديها لواحد غريب ولا أديها لابني المحتاج؟ في هذه الحالة يجوز أن تعطى الولد المحتاج. إذا ضاق دخل الوالد أو الوالدة فلم يتسع للنفقة على ولده، لم يتسع إلا نفقة على نفسه مع بقية قليلة هي مقدار الزكاة الواجبة، فطبعا الشرع والعقل يقول ولما ديها الواحد أجنبي أديها لابني المحتاج، ويكون في هذه الحالة نفقتك على ذي القرابة نفقة واصلة. نفقة على البعيد صدقة، وعلى القريب جمعت بين الصدقة من جانب وصية الرحم من جانب آخر. أيضا في حالتنا هذه إذا كان الأب حاضرا موسرا قادرا على النفقة لا يلزم الأم أن تنفق، لأن النفقة مناطة بالأب وليس بالأم. إذا كان الأب حاضرا وموسرا قادرا على النفقة فلا تلزم الأم النفقة. ففي هذه الحالة يمكن أن تبذل زكاة ذهبها لابنتها لأن النفقة ليست واجبة عليها. احنا قلنا عندما تكون النفقة واجبة فليس لأحد أن يقي ماله بالصدقة، عندما لا تكون النفقة واجبة فيجوز أن ترتد هذا. وتبقى كلمة أخيرة، أن زكاة الذهب الذي تتحلى به المرأة موضع خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه، يعتبرونه من جنس البيت الذي تسكنه والثوب الذي تلبسه، السيارة التي تركبها والفراش الذي تفترشه. خالف في هذا الأحناف وبعض أهل العلم من المحققين وقالوا لا، الذهب الذي تتحلى به المرأة موضع زكاة أيضا، واستدلوا على هذا بعمومات النصوص من ناحية وبنصوص خاصة واردة فيه، فقالوا يعني تيم الزكاة فيه للنصوص العامة والخاصة. والاحتياط والخروج من الخلاف لمن ملك ذهبا بلغ النصاب وحال عليه الحول أن تخرج زكاته. مقدار النصاب 85 جراما، 20 دينارا، وكل دينار 4 جرام وربع، 20 ضرب 4 وربع تطلع 85 جرام. هذا من الذهب الخالص لو عيار 24. الذهب المخلوط لو عايز تستوعب الحق بالضبط يعني تخصم نسبة المعدن المضافة عشان تطلع الذهب الخالص، يعني عيار 21 من 24، 3 من 24 التمن، فتخصم التمن من الكمية عشان تطلع الذهب الخالص. وهو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر 2.5%. هذا خلاصة ما تيسر في الجواب عن هذا السؤال، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.